ونحن ننقل لكم احتفال الإذاعة باستقبال شهر ربيع الأول، شهر ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعيش الآن مع خير الكلم، مع دستور البشرية كلها، القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات، يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا النجار سبحا طويلا. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أن تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك وأخرت

مثل هذا القرآن، لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. صدق الله العظيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، عشتم معنا في هذا الاحتفال الديني الذي نقلناه لكم احتفاء بذكرى ميلاد الرسول الأعظم صلوات الله وسلامه عليه.